عند البيان اي برغم ان الكشف الان هذا اخر تحديث للكشف الا ان الغياب ما زال كبير يعني ما ادري شو السبب البيان يعني 55 طالب غياب 22 رابط في النص يعني هذا غريب يعني كان شان زحمة مواقف بجون إن شاء الله لا حتى لو يعني قلت أخر نص يعني يبقى حول العشر أو كلام غير موجودين مشكلة سمك شيء؟ طب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقفنا وين احنا؟ بيان مبين أي حد صاحبه كتابي ما حق داعي أعلق سم تستخدم البيان ما حق داعي أعلق ما بيش كتابي مكتابي الحمد لله انتهينا من النص الظاهر والمجمل واليوم وغدا في البيان إن شاء الله يعني ربما غدا ندخل في الأمر بدايات الأمر بإذن الله تعالى فيبقى معكم دلالات الألفاظ الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفاهيم بأنواعها جيد بإذن الله تعالى هذا المستوى السادس خمس العام وما بعد هذا الفصل يكون على النهي مسائل الأمر والنهي الحقيقة يعني دخل فيها كثير من يعني لو حذفت المسائل المتعلقة بالعقائد الأمر والنهي أنها قدامة استطرد في مسألة الأمر والكلام النفسي ولو تركه يعني كان اختصر علينا يعني أنا من مسائل العقائد وكان يكفي أن يؤصل لقضية ما هو الكلام عند أهل السنة ثم يبني عليه المسائل القادمة وين سموه لكن لما ذكر لأن مسائل الكلام الأمر تأثرت مسألة الكلام العقائد هذا طبيعي لأنهم يتكلمون على الأمر أمر الشارع طيب هذا الأمر كيف يكون هل هو بال هل هو كلام أزلي أو كلام قديم هل هو كلام نفسي أو غير نفسي إلى آخره هل يلزم منه الإرادة أو لا تلزم منه الإرادة هذا كله يعني من مسائل العقائد لكن ترتبت عليه مسائل بناء على ذلك نأتي له شرط ومثله في النهي طيب قال ابن قدامة رحمه الله من يقرأ؟ تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قبل كذا من هناك هل هناك من لم يحضر الكتاب يا قائد الشباب ما حضرت الكتاب؟ يا رقم واحد شو اسمك؟ شمبر ها؟ فندق لا إله إلا الله توقع ها؟ لا حول يعني أنت بتروح درجاتك كلها في هالكتاب شو اللي جنبه؟ المثنين اللي جنبه جنبك من إيش يا؟ سلمان إيش؟ ما ينفع قحطين جنب بعض تقلبوها سواليف خلك هنا تمشي خلك قريب هنا غير مكان وين كتابك؟ راح يجيب المبنى يا جو مع كتابك يا شيخ؟ اي انت وش اسمك؟ ها؟ سليمان؟ سلمان هاي الشغله. في احد معك كتابه؟ احد يبغى يعترف؟ أخبر يا شيخ. البيان والمبين في مقابله المجمل. في مقابله أو مقابلة؟ في مقابلة المجمل. أي نعم، هو هنا لما يعني كأنه يذكر مناسبة إيراد البيان والمبين بعد المجمل. هو لما ذكر الإجمال مناسبة أن يذكر ما يبين هذا الإجمال، كأنه يذكر هذه المناسبة يعني. نعم. واختلف في البيان فقيل هو الدليل. نعم، بدأ الآن يذكر التعريفات البيان، وركزوا معي لأن الفروق بينها دقيقة، الفروق بينها دقيقة. هذه التعريفات. نعم، هو الدليل. نعم، هذا التعريف الأول. فقيل هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. هذا التعريف الثاني. وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. هذا التعريف الثالث. نعم. وقد قيل هذان الحدان يختصان بالإعتراضات على التعريف الثاني والثالث. نعم. وقد قيل هذان الحدان يختصان بالمجمل، وقد يقال لمن دل على شيء بينه وهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا. والنصوص المعربة عن الإحكام ابتداء بيان وليس ثم إشكال. ولا يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. ثم البيان يحصل لما يحصل البيان. طيب، وضح المراد بالبيان. قال واختلف في البيان فقيل هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. طيب، قال هو الدليل، إذن هذا التعريف لوحظ فيه ما حصل به التبيين. لوحظ فيه ما حصل به التبيين، فالتبيين يحصل بماذا؟ بالدليل. فهم هنا نظروا إلى ما يحصل به التبيين. اكتبوا، والدليل هنا هو ما يحصل به التبيين. سواء كان واضحا بنفسه أو موضحا لغيره. واضح بنفسه أو موضح لغيره. فاللفظ قد يكون بينا في نفسه فيقال فاللفظ قد يكون بينا في نفسه فيقال هذا بيان جميل، فيكون الدليل هنا بمعنى المظهر. فيكون الدليل هنا بمعنى المظهر. إذن هذا التعريف لوحظ فيه ما حصل به التبيين، سواء كان هذا الدليل الذي حصل به التبيين هو واضح بنفسه أو موضح لغيره. طيب، لأن البيان سلام قد يكون ابتداء كما سيأتي معنا أيضا توضيح. طيب، يعني تبيين الحكم من غير وجود إشكال لا يلزم في البيان، يعني البيان أعم من المجمل. المجمل فيه إشكال صحيح، وهو عدم ربما وضوح الكلمة، إما في المراد منها وإما في كيفيتها، مثلا مثل الصلاة مجملة من حيث الكيفية، الزكاة مجملة من حيث الكيفية في الوارد في القرآن وهكذا. فهي من حيث الكيفيات مجملة تحتاج إلى بيان، تبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الحج ورد مجملة في القرآن ثم بين في السنة. ف فالبيان هو أشمل من المجمل، لأن البيان قد يقصد به توضيح ما فيه إشكال في المجمل، وقد يقصد فيه توضيح البيان الأحكام ابتداء دون أن يسبقها أي إشكال. طيب تنزل الآيات في تحريم الربا، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يبين أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الربا والأصناف التي فيه، هذا ليس فيها إشكال سابق، وإنما حكم مبتدأ، حرم عليكم كذا مباشرة وحل لكم كذا مباشرة دون أن يسبق ذلك الإجمال، هذا بيان للحكم يسمى البيان الابتدائي. طيب فيكون الدليل هنا بمعنى المظهر وليس الإظهار كما سيأتي معنا، أنا قد أراد به المظهر وقد أراد به الإظهار، هذا هو التعريف الأول للبيان، هو الدليل، والدليل سبق أن درستم معنى الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، وبعضهم قال هم ما يتوصل، هذه مقصودة، بعضهم قال هو الذي يوصل إلى علم أو ظن، وهذا خطأ، لأن الدليل هو دليل سواء أوصلك إلى علم أو ظن أو حصل عندك إشكال ولم يوصلك إلى علم أو ظن، لأن المراد هو ما من شأنه أن إيش؟ أن يوصل ويستدل به بعلم أو ظن، هذا هو الدليل، ما من شأنه، هذا المطلوب، ما يتوصل يعني ما من شأنه أن يتوصل به، سواء كان التوصل هذا نظر فيه المجتهد مباشرة واتضح له أو نظر فيه ولم يتضح له، لكن من شأنه هذا الدليل أن يتوصل به صحيح النظر فيه، وقد يكون يوجد دليل ولم ينظر فيه، هذا فرضا لكن اذكرونه، يعني قد يوجد دليل ولم ينظر فهو دليل وإن لم ينظر فيه، لكنه إذا نظر فيه يصلك إلى علم أو ظن، لذلك قالوا ما يتوصل، فهذه ما مهمة ليست عبثا، يعني ما من شأنه أن يوصلك إلى علم أو ظن، سواء أوصلك أو لم يوصل، لكن هذا هو، هذه وظيفته أن يوصل إلى علم أو ظن، لكن الناظر قد يصل وقد لا يصل وقد لا يصل. بدون الخوض في التفاصيل في قضية النظر والفرق بينه وبين ضروري وأيضا العلم والظن وهل يشمل غير ذلك، يعني تفصيلات الدليل سبق أن درسنا. وقيل هذا هو التعريف الثاني، هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، قال هو إخراج، إذا لوحظ فيه إيش؟ فعل المبين، من الذي يخرج الشيء من الإشكال إلى الوضوح؟ العالم المبين الذي ينظر فيه ويبينه بفعله، فإذا لوحظ في هذا التعريف الثاني ماذا؟ فعل المبين، فيكون البيان هنا بمعنى الإظهار وليس المظهر، بمعنى الإظهار وليس المظهر. يعني أن المجتهد يقوم بالإظهار، فالإظهار هو الفعل، الإظهار هو الفعل نفسه، والمظهر هو وسيلة للإظهار، عندما نقول المظهر قلنا في الأول هو بمعنى إيش؟ المظهر، يعني هو وسيلة، الدليل هو وسيلة للإظهار، والإظهار هو فعل المجتهد، إذن هذا التعريف يحظى فيه فعل المجتهد، اللي هو واضح هو المواضح. ما الفرق بين المظهر والإظهار؟ ها يا بندر، ما الفرق؟ في جواب ولا ما؟ ها؟ طيب ها في الصف؟ المظهر هو الإظهار والمظهر. الإظهار فعل، يحتاج إلى فعل، اللي هو اللي يجي ويأخذ. أي والمظهر بنفسه مظهر. هات وين؟ ما يحتاج. المظهر ما هو؟ المظهر قد يكون وسيلة، والإظهار هو ذات البيان. ذات البيان، كيف ذات البيان؟ هي ذات الوضوح. طيب الإظهار فعل العالم المجتهد، أما المظهر قد يختلف، أما أن يكون ابتداء أو يكون بعد ذلك يبين. طيب ركزوا معي يا شباب، ركزوا معي في الفهم، هذه مسائل دقيقة يا جماعة، والله ما تلقاها في كثير من الكتب، يعني هذه الفروق ما تجد في كثير من الكتب، هذه خلاصة الخلاصة، يعني أحيانا تقرأ في البيان في الكتب ما تجد، عندما يأتون لهذه المسألة عندما يتكلمون عن الإظهار والمظهر هم هذه من إشارات العلماء في مثل هذه المسائل، هذا من دقيق العلم. كان يقول عنه الشافعي رحمه الله، كان يقول من تعلم علما فليدقق فيه حتى لا يضيع دقيق العلم، هي ليست من ملح العلم وكذا، لكن هذا من الفهم الدقيق للعلم. يعني لانهم عندما يعني يتكلم العلماء عن مثل هذه المسائل والاظهار والمنكر هم يرتبون بعض الامور على هذه الخلافات عندهم، نحن لا نتوسع هنا لكن نعطيكم بعض يعني دقائق العلم حتى أن يشير إليكم أن العلوم فيها دقائق، يعني وليس الكلام يكون هكذا على ظاهره، إنما عندهم إشارات في العلوم لا يفهم هذه الإشارات إلا من فهم العلم، لذلك الجرع على العلم مشكلة، يعني الإنسان الذي يأخذ مثلاً ندرس كتاب واحد في علم معين على أحد المشايخ أو العلماء ثم يظن نفسه بلغ يعني بلغ هذا الكتاب المختصر تدرسه على العالم جيد، أنت لن تفهم هذا الكتاب حتى تفهم الذي فوق، خذ قاعدة، لأنك إذا فهمت الذي فوق هذا الكتاب أنت سوف تفهم الإشارات أهل العلم في هذا المختصر، أما شرح ظاهري ما عندك مشكلة، شرح ظاهر المفردات هذا أمرها سهل يعني. طيب لكن عندما تريد أنت كمتعلم ما عندك مشكلة تأخذ الظاهر ثم ترتقي، لكن إذا أردت أن تكون أنت شارح ما ينفع لك أنك تكون فقط فاهم ظاهر النص، ما ينفع عندما تكون تريد أن تكون شارح للعلم، لذلك العجلة في بعض طلبة العلم يشرح بعض الكتب وهو لم يدرس يعني ما فوق هذا الكتاب، لذلك هم يقول أنت لا تشرح كتابا حتى تتجاوزه بكتابين، طيب يعني ما تشرح مثلا الأجرمية في النحو إلا بعد أن تدرس الألفية، لكن تكون درس قبل قطر الندر والأجرمية واضح بهذا الطريق، لأن في هذه المختصرات إشارات لأهل العلم ودقائق ما راح أنت كشارح ما راح تفهمها إلا إذا فهمت الكتب اللي تفهم وهكذا. فهذا ليس من فضول العلم. طيب البيان والمبين، طيب إذن هذا هو الدليل التعريف الأول والتعريف الثاني. التعريف الثالث شيخنا شو الفرق؟ الدليل الثاني شرحته ثلاث مرات يكفي. وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، بمعنى أن لدينا لفظ لا يستقل بنفسه على المراد، يعني إذا أنت نظرت إلى هذا اللفظ فإنك لا تفهم منه المراد بذاته، فأنت تحتاج إلى ما يظهره ويبينه، جيد؟ فتنظر إلى هذا المبين فتفهم هذا المبين، فعندما تقرأ مثلا لفظ القرء فهل هذا القرء يستقل بنفسه على بيان المراد منه؟ لا. ما يستقل بنفسه، فأنت تحتاج إلى ما يبينه له، هذا هو البيان. فالبيان هنا في الأول قلنا هو يتعلق بماذا؟ يقول تعريف الوحظة فيه إيش؟ ما حصل به التبين وهو التبين، وفي الثاني الوحظة فيه فعل المبين وهنا متعلق التبين، متعلق الوحظة فيه متعلق التبين، لوحظة فيه إيش؟ متعلقة، ما هو متعلق التبيين؟ اللفظ المراد تبيينه محله، يعني المحل المدلول، المراد به المدلول، المحل متعلق التبيين المراد به محل التبيين أو المدلول، يعني القرء نفسه هذا المراد به. طيب فيبين فيحصل به البيان. نعم يا شيخ، أنت قبل شوية تقول ما الفرق بين إظهار والتظهير، جيت بتكلم عنها ثم دخلت في دقيق العلم فما بينتها. إلا بينتها وقلت ما هو وزملائكم أجابوا، واحد جاوب عن واحد والثاني جاوب عن الثاني. بعد طيب فيكون هنا البيان بمعنى المظهر، فيكون البيان هنا بمعنى المظهر. إذن في الأول المظهر وفي الثالث المظهر وما بينهما الإظهار. طيب وقد قيل أيوة الآن قال هذان الحدان يختصان بالمجمل، ما المراد هنا بالحدين هنا؟ الثاني الثاني والثالث. طيب وقد يقال لمن دل على شيء بينه. طيب هذا الكلام يحتاج إلى مقدمة، هذا الكلام حتى يفهم محتاج إلى مقدمة. اكتبوا البيان يشمل أمرين. الأمر الأول البيان الذي لم يسبق بإجمال، البيان الذي لم يسبق بإجمال، سبق معنا لكن نؤكد هنا. حيث جاء واضحا بنفسه فنقول هذا بيان جميل، أو ما أحسن هذا البيان. ويسمونه البيان المبتدأ، البيان المبتدأ. طيب هذا رقم واحد. اثنين البيان الذي سبق بإجمال، وهو اللفظ الذي جاء بيانا لإجمال سابق. فالتعريف الأول يشمل الاثنين الذي جاء، فالتعريف الأول يشمل الاثنين قبل إيش؟ ها؟ قبل خدم الزملاء. فالتعريف الأول يشمل الاثنين، والتعريف الثاني والثالث يختصان بالثاني، بين قوسين بيان المجمل. ولذلك قال وقد قيل هذان الحدان يختصان بالمجمل، يقصد ببيان بالبيان الذي يتعلق بالمجمل. فكان ابن قدامة الآن يعترض على إيش؟ على التعريف الأول الثاني والثالث. التعريف الأول قلنا الدليل سواء كان واضحا بنفسه أو موضحا لغيره، وقصدنا بالواضح بنفسه هو البيان الابتدائي الذي لم يسبق بإجمال، فهذا أيضا يسمى عند العلماء بيان. فالبيان هو أشمل من، هو أعم من المجمل، والمجمل أخص منه، فبينهما عموم وخصوص مطلق. جيد. فالتعريف الثاني والثالث هو خاص بالمجمل فقط، أما البيان الابتدائي فلا يشمله. جيد. فلذلك اعترض قال هذان الحدان يختصان بالمجمل، أي بالبيان المختص بالمجمل دون البيان الابتدائي. واضح الآن العبارة؟ الآن واضح أتوقع. وقد يقال لمن دل على شيء بينه، هذا الآن يقول هو اختصار بالمجمل، لكن هناك من البيان ما يكون ابتداء مثل إيه؟ وقد يقال لمن دل على شيء بينه، وهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا. والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان وليس ثم إشكال، يعني لم تسبق بإشكال. المراد وليس ثم إشكال يعني لم تسبق بإجمال بإشكال وهو الإجمال حتى يرفع. فكيف التعريف الثاني والثالث؟ لا، لاحظوا التعريف الثاني وش يقول؟ إخراج شيء من الإشكال. طيب البيان الابتدائي هل فيه إشكال؟ لا ما فيه إشكال، يأتي الحكم مباشرة، يبين الحكم مباشرة دون إشكال سابق. التعريف الثاني قال هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه. في إشكال لأنه لا يستقل بنفسه، لا تفهم منه المراد إلا بشيء يبينه. جيد. قال وهذا بيان حسن ولم يكن مجملا، والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان وليس ثم إشكال. ولا يشترط أيضا طيب حصول العلم للمخاطب، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. إيش يعني ماذا يريد أن يقول هنا؟ ما يتوصل بصحيح النظر. لا لا، هو يقول ولا يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب. طيب لأنه قال عندما قال رفع الإشكال إخراج شيء من الإشكال إلى الوضوح ما دل على المراد ما يسبق نفس الدلالة على المراد. هو فيقول ليس من شرط البيان أصلا حصول رفع الإشكال، أصلا ليس من مهمات البيان ورفع الإشكال. هو نعم يبين للشخص، لكن إن لم يتبين له ويحصل له العلم بهذا البيان، هل المشكلة في البيان أو في الشخص؟ في الشخص. إذا البيان حصل لكن لم يحصل عنده الشخص. الشخص فالبيان حصل لكن رفع الإشكال عن هذا الشخص ربما لم يحصل. واضح؟ واضح. فلذلك التعريف كان ابن قدامة أنه يشير إلى إيش؟ إلى تعريف إلى تقوية التعريف الأول وتضعيف التعريف الثاني والثالث من وجهين. الوجه الأول أن تعريف الثاني والثالث لا يشمل البيان المبتدأ. جيد؟ لا يشمله الذي أشرنا إليه. الوجه الثاني أن البيان هو بيان وإن لم يرفع الإشكال عند المستشكل، فلسنا بحاجة إلى قضية رفع الإشكال. واضح؟ واضح. لأن يأتي الدليل المبين سواء رفع الإشكال أو لم يرفعه عند الشخص، هو مبين، هو بذاته مبين، هو ما من شأنه أن يبين، لكن قد يتبين لشخص وقد لا يتبين لشخص آخر. فرفع الإشكال هذا قدر زائد على البيان. إذن التعريف الصحيح عند ابن قدامة ما هو؟ الأول، هو الدليل، فيكون بمعنى البيان عند ابن قدامة بمعنى المظهر. طيب فإذا قيل لك ما الراجح عند ابن قدامة في تعريف البيان تقول الدليل. فهو تعريف بكلمة واحدة، البيان هو الدليل. ما هو الدليل؟ عاد ما يتوصل به في صحيح النظر في علم أو في طب. شيخ أحسن الله إليكم، الآن طب دليل التعريف الأول والثالث كلاهما مضر. نعم. لكن الأول مستقل بنفسه والثالث لابد من دليل آخر. الأول لوحظ فيه كما قلنا الدليل المبين ما يحصل به البيان. هنا على كلمة الثالث الثالث هم نظروا إلى اللفظة نفسها، إلى اللفظة نفسها، إلى المدلول. نعم. الثالث. نعم. ولم ينظروا إلى ما يحصل به. الدليل. كلامه مضبوط. هو وسيلة إلى اللفظ. لكن هناك وسيلة الدليل وهنا اللفظ الذي يظهر هذا اللفظ. واضح؟ يعني القرب نظر فيه إلى محله ومدلوله، وهو أن معناه الحيض أو الطهر. لكن ما الدليل الذي أوصلك أنه الحيض أو الطهر؟ ما هو؟ لغة العرب. هذا الدليل هو التعريف الأول، والحيض والطهر هو التعريف الثاني. واضح الآن؟ سؤال جيد. ها؟ الآن عند التعريف الأول، فرق بين التعريف الأول والتعريف الثالث أن كلاهما مظهر، وسيلة إلى الإظهار، لكن الإظهار هناك بالدليل والإظهار هنا باللفظ المحلي. إذا قلنا مثلا القرى هذا مجمل، فإذا بين بالدليل طيب قلنا مثلا الحيض، لماذا هو الحيض مثلا؟ لأنه مثلا في آيات أخرى ذكر القروء بالحيض، ذكر أن العدة هي الحيض. طيب في أو لماذا نقول هو الطهر مثلا؟ طيب هذا لأن يعني أدل عند الحنفية أنهم الذين قالوا بذلك هم الشافعية. فما هذا الدليل أنت تنظر فيه هو البيان، لكن الثالث نفس الحيض أو القرء أو الطهر هو البيان، نفس اللفظ من غير بغض النظر عن الدليل الذي أوصلك إلى هذا الفعل، إلى هذا يعني اللفظ. أما الدليل الثالث فهو فعل المجتهد، البيان هو فعل المجتهد نفسه، العملية الاجتهاد هي نفسها البيان، شوف الإخراج من حيز الإشكال. طيب انتهينا طيب من التعريف والإشكالات الحاصلة فيه، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره اللي إلى الآن غير واضح عند المراد بالبيان، وهذه ثلاث تعريفات يسأل إظهار. لا بس تعريف الثالث ما دل على المراد، هذه واضحة، مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، يعني كأنه قول أبو قدامة وليس ثم إشكال إذا لم يتبين لدى المخاطب. يعني الحين أنت سألت إيش الإشكال عندك؟ ما دل على المراد واضح. طيب إيه؟ وما بعدها؟ مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، يعني هذا الذي دل على المراد، الذي دل على مراد ما لا يستقل بنفسه، هذا هو البيان. لأن الآن عندنا القرء لا يستقل بنفسه، هذا الشطر الثاني لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، هذا ما هو؟ لفظة القرء. ما الذي دلنا على هذا المراد؟ لفظة، ما هي اللفظة؟ فالتفسير القرء إما بالحيض أو بالأطهار، فهذا الحيض أو الأطهار هو الذي دلنا على المراد مما لا يستقل بنفسه. يعني كأنه يكون مجمل، يعني مثلا لو هو مجمل قطعا، هو عشان من أجل ذلك أترض عليه ابن قدام، لأنه يقول هذا بيان للمجمل فقط، والبيان أعم من كونه بيانا للمجمل. الثالث يعني الإظهار بالمحل، المظهر اللفظ المظهر نفسه وليس الإظهار، هو الفعل فعل المجتهد، لكن هنا فعل هو ركزوا في المثال بتفهمون إيش يعني. القرء لا يستقل بنفسه على البيان، على بيان المراد منه. جيد، ما الذي يبينه لنا؟ لفظة إيش؟ الطهر أو الحيض، فهذه هي ما دل على المراد، فالطهر أو الحيض دلنا على المراد من القرء الذي لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد منه. يعني هو بحاجة إلى منه لا يستقل بنفسه. طيب عشان الزهراني بس الله، الأولى هو يعني الآن الأولى عندما العلماء قالوا مثلا الحنابلة قالوا المراد بالقرء هو الحيض، جيد، ما دليلهم؟ هذا الدليل هو البيان، واضح جيد. لكن في القول الثالث ما ينظرون إلى الدليل، تعرف الثالث ينظرون إلى الحل، ما كأن السائل يسألك ما القرء؟ قلت هو الحيض، خلاص هذا البيان. طيب مو تعريف الثالث عام، التعريف الثاني الوجه اللي هو أن الدليل يسمونه بيان ثالث. الثالث؟ إيه، لكن الأول الحيض ما يسمونه بيان، لأنه ليس دليل. أنت تتكلم عن الثالث؟ الثالث الأول. الثالث يقولون عام من الحيض؟ من الحيض أن كان المثال، أنا قلت أن الدليل الثالث يسمون الدليل والحيض كلام بيان، ويسمون الدليل بيان؟ لا، هذا دليل البيان. وليس هو بنفس البيان، هو دليل البيان. يعني الشيخ لو مثلا استفتاني واحد فقلت مثلا حي، هذا غير تفتي. لا مثلا يعني شخص شيخ عالم فقال هو حي. نعم. فهل هذا بيان له؟ هذا بيان نعم على التعريف الثاني وليس بيان على التعريف الأول. التعريف الأول هو النتيجة، هو نتيجة الدليل. أبقي شيء؟ شيخ ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه على التفسير القرط سرب الحيط. نعم هذا مثال. طيب اقرأ يا شيخ ثم البيان. ثم البيان يحصل بالكلام وبالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات، وبالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصبعه، وبالفعل كتمينه الصلاة والحج بفعله. فإن قيل إنما حصل البيان بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك، وإنما بان وعلم بفعله. والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار. وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، لا يقر على الخطأ. فكل مقيد من الشارع، فكل مقيد من الشارع بيان. مقيد لا، المقيد هو ما هو المراد تبينه. عندكم مقيد مقيد، لأن المقيد هو الذي يحصل به يعني. ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه، بأضعف منه كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد. فصل. لا خلاف في أنه لا. طيب أنا أضع ممنوع من الصرف من الأفعال الأحمر وعديا. طيب هذا ضع له عنوان بما يحصل البيان أو مراتب البيان، بما يحصل البيان أو مراتب البيان. ما هي الأمور التي ورد بها الشرع وجعلها وسيلة وطريق للبيان؟ هناك أمور ذكرها الشارع. قال ثم البيان يحصل بالكلام، هذا رقم واحد الكلام، وأكثر الشريعة بينت بهذه الطريقة، أكثر الشريعة بينت بالطريقة بهذه الطريقة كالكونسلة الزكاة، يعني بينت بطريقة الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فكثير من الأحكام بينت بهذه الطريقة، يعني الزكوات في البيوع، يعني البيوع المحرمة وغيرها، البيوع الجائزة، الزكاة وغيرها من الأحكام بينت في هذا الطريق، فهو أكثر طريق لبيان الشريعة الكلام. قال وبالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات. رقم اثنين نعم، رقم واحد بالكلام، رقم اثنين قال بالكتابة. طيب ما هو كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات؟ هو كتاب صلى الله عليه وسلم الذي بعث به عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، كتاب مشهور، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وفيه بيان الفرائض والسنن والديات. طيب وغالبا الكتابة تكون للغائب، تكون بيانا للغائب، لذلك اشترط بعض العلماء في هذه الكتابة أن تكون لا تكون لحاضر إنما تكون لغائب. طيب، وإذا كان الكتاب هل يحصل بها بيان بعض الأحكام؟ فيها خلاف، يعني بيان الشارع، لكن بيان المكلف نفسه، مثلا بيان أنه يريد أن يوقع فعلا معينا في الشريعة مثل الكتابة، إيقاع الطلاق بالكتابة مثلا، هل يحصل بها أو لا يحصل، أو لا يحصل بها الطلاق؟ طيب، فهذه يعني هذا من المكلف نفسه، لكن نحن كلامنا في الأدلة. وبالإشارة هذا رقم ثلاثة، كقوله الشهر هكذا وهكذا وأشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشهر يكون إيش؟ يكون 30 يوما، ويكون أقل من ذلك 29 يوم في أصابعه. قال لهم هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات كاملة في أصابعه العشر، ومرة قال هكذا وهكذا ثم ثنى إصبعا، فقد يكون 29 يوما في الشهر القمري، إما 30 يوم وإما 29، لكن غير القمري له الشمسي قد يكون 28 وقد يكون أكثر، وقد يكون 30 وقد يكون 31. كيف شمسي يعني؟ ميلادي، يسمون ميلاد الآن. طيب، لكن القمري له بالقمر، يعني دخول الشهر يكون بالقمر، لكن حساب بالشمس هذه طريقتهم فيه، لكن لهم طريقة حساب بالشمس. حسابات هذه طورت وعقدت بشكل كبير، لكن زي حساب الوقت الآن، كان زمان أمر سهل وواضح. طيب، لكن الآن بطريقة الساعات الحديثة هذه، كيف يحسب الوقت في الساعات الحديثة؟ لماذا قسم اليوم إلى 24 درجة أو إلى 24 ساعة؟ طيب، وعلى أي أساس هذا التقسيم؟ خطوط العرض. نعم. طيب، على أي أساس تقسيم الشرق الكرة الأرضية وغربها مثلا وشمالها وجنوبها؟ من أين يبدأ أول؟ من وين بدأ التقسيم؟ من اليمين ولا اليسار ولا الوسط؟ ها؟ قسم، يعني قسم هذه الخطوط المخطية، قسمت من قالوا يعني من قرية في بريطانيا اسمها غرينتش. جيد؟ ثم قسموا هذه الخطوط بحسب البعد والقرب منها، فقسمت إلى 24، شيء 12 12، شيء شرق وغرب 12 12. جيد، ثم حسبت كل درجة من الدرجات تحسب مثلا كل أنا نسيت ولا كل كم خط كذا بدرجة معينة، ثم تحسب البعد والقرب من هذه، وقسمت الأوقات على هذا الأساس. في غرينتش تقريبا واضعين 6 ساعات حتى يضبطون الوقت، وبعضها مرتبط بالأقمار الصناعية حتى يحصل خطأ في الوقت وهكذا. طيب، وبالفعل هذا الرابع، كتبيينه الصلاة والحج بفعله. فإن قيل إنما حصل البيان بقوله، هذا الخلاف في الفعل، هل يحصل بالفعل البيان أو لا يحصل به؟ لما كان الفعل عندهم يحتمل عدة احتمالات، من الوجوب مثلا والندب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب، يحتمل الندب، يحتمل الجبلية، طيب، وأنه لا يدخل في أي حكم تكليفي من الأحكام، لما كان يحتمل هذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف فيه. لكن ابن قدامة هنا يضعف هذا الخلاف، قال فإن قيل إنما حصل البيان بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك، وإنما بان وعلم بفعله. طيب، هذا اعترض معترض وقال إن الفعل لا يحصل به البيان، وإنما مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بهذا اللفظ حصل البيان. طيب، خذوا عني مناسككم، بهذا اللفظ حصل البيان وليس بفعله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن قدامة في الجواب الأول، هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك، وإنما بان وعلم بفعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا صلوا كما رأيتم منه صلي، لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ثم سكت، كيف نصلي؟ هل تستطيع أن تصلي؟ ها؟ أو تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تصلي مثله؟ تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تصلي مثله. فالقول نفسه لم يحصل به بيان. لو سمعت هذا القول كيف تصلي؟ ما تستطيع أن تصلي إلا إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي بعده. ولذلك قال هذا اللفظ لا تعلمونه الصلاة والمناسك. فلم يحصل لك البيان بهذا اللفظ، فأنت ما زلت تنتظر، وهذا اللفظ بالنسبة إليك هو مجمل وغير مبين، وإنما بان وعلم بفعله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة، من الصفة بالقول ما في المشاهدة من المزيد عن الأخبار. طيب، وهذا واضح. يعني البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن البيان بالفعل هو أبين وأوضح من البيان بالقول. طيب، لما في المشاهدة من المزيد عن الأخبار، وليس يقولون من شاهد كمن سمع. طيب، وقد يتبين جواز الفعل بالسكون. هذا رقم 5. أخذنا رقم 1 الكلام والكتابة والإشارة والفعل. طيب، والآن الخامس هو السكوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. لا يقر على الخطأ، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم حصل أمامه فعل فسكت، فإنه يدل على جواز هذا الفعل، لأنه لو كان هذا الفعل خطأ لما أقره الشارع على ذلك، ونزل تبين أن هذا الأمر خطأ. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على السكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نزول تخطئته صلى الله عليه وسلم في هذا السكوت، هذا بيان. فكل مقيد من الشارع بيان. هذه قاعدة كلية فيما يحصل به. بعد أن ذكر هذه الخمسة قال ليس محصورة في هذه الخمسة، إنما كل مقيد في الشرع يحصل به البيان. كل مقيد في الشرع يحصل به البيان، سواء كان قيد بالفعل، قيد بالقول، قيد بالسكوت. طيب، أو مثلاً عام قيد بالتخصيص، مطلق قيد بالتقييد. فتخصيص العام وتقييد المطلق هذا أيضاً هذا بيان. فكل مقيد في الشريعة فهو بيان، يعني الدليل المقيد هو البيان على التعريف الأول. فالتخصيص هو بيان ليش؟ للعموم. والمقيد هو بيان للمطلق، وهكذا. والقول هو بيان، والفعل هو بيان. فكل بيان في مقيد في من الشارع بيان. هذا حتى يعطيك قاعدة ويقول لك أن يعني البيان أو ما يحصل به البيان أعم من ذلك. طيب، ثم قال ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه كتبيين آية الكتاب بأخبار الآحاد. طيب، هذه مسألة، هل يجوز أن يكون البيان أضعف من المبين؟ هل يجوز أن يكون البيان أضعف من المبين؟ يعني هل يجوز أن يكون الدليل المبين أضعف من المجمل؟ هل يجوز؟ أي ناحية أضعف؟ ناحية. هذه المسألة. قال ابن قدامة ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه كتبيين آية الكتاب بأخبار الآحاد. أيوة، يعني الآن هنا البيان، ما المقصود هنا آية الكتاب بأخبار الآحاد؟ كيف يبين آية الكتاب بأخبار الآحاد كما في العموم والخصوص؟ هل يجوز مثلا تخصيص القرآن بأخبار الآحاد؟ نعم، يجوز على الصحيح، على الخلاف لكن يجوز. فيجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد أضعف من الكتاب من أي جهة؟ من جهة القبول. إذا ليش مقصود هنا أضعف من الجهة؟ الثبوت. الثبوت. المقصود بالضعف هنا من الجهة؟ الثبوت. فنقول يجوز إذا كان أضعف منه من جهة الثبوت. ولا يلزم من ضعف جهة الثبوت ضعف جهة الدلالة. فقد يكون أضعف ثبوتا وأقوى دلالة، لأن المخصص هو أقوى من العام، أقوى من العام بالإجماع. المخصص هو أقوى من العام بالإجماع، ولما قوي على خصيصه، الخاص أقوى من العام. لذلك هو يقدم، إذا تعارض عام وخاص قدم قدم الخاص. العام المحفوظ غير المحفوظ، مسألة أخرى. هذه مسألة. كيف تخصص القرآن بأخبار الأحاد؟ يرد دليل في القرآن، ثم يرد دليل في السنة وخصصه. وهذا الدليل الذي من السنة هو خبر، والقرآن متواتر. القرآن كبير متواتر. طيب، إذا ما المراد بالضعف هنا؟ من جهة الثبوت، الدلالة، من جهة الثبوت، من جهة الثبوت. هو أقل رتبة من جهة الثبوت. أما من جهة الدلالة حصل خلاف فيه، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز أن يكون المجمل أقوى دلالة من الدليل المبين، ويكون المبين أضعف منه من حيث الدلالة. نعم حصل خلاف، لكن جماهير أهل العلم على عدم جوازه. طيب، البيان بالمساوي يجوز عند الجميع. البيان بالمساوي يجوز عند الجميع، سواء كان من جهة الرتبة أو من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. يعني يجوز تبيين قطعي بقطعي، يجوز تبيين، لذلك التخصيص القطعي بالقطعي ما عندك مشكلة. لا، تخصيص مثلا العام القطعي تخصيصه بدليل قطعي ما في إشكال. المتواتر بالمتواتر ما في أي مشكلة عندهم. الظني بالظني ما في مشكلة، يخصص الظني مثلا اللفظ العام الظني يخصص به الظني، وهكذا. فإذا الإشكالية هو حقيقة في الدلالة فقط، لكن من حيث الرتبة أيضا حصل خلاف، وحصل خلاف في الدلالة. والصحيح أن الدلالة لا يجوز أن يكون أضعف، أما من حيث الرتبة يجوز من حيث الأضعف. طبعا قضية أخبار أحاد وأخبار متواترة، الشيخ حاتم الشريف تكلم عن مسألة الأخبار المتواترة وألف كتاب فيها، وجزم جزما قاطعا أنه لا يوجد حديث متواتر. حديث صحيح، لا يوجد حديث متواتر، بمعنى المتواتر عند أهل الحديث والمصطلح، ولا يوجد. وإنما جميع الموجود هي في الحقيقة أخبار أحاد. فإذا قيل بهذا، حتى من قال أن هناك متواتر عدوها عدا، يعني حديث قليلة جدا. المتواتر من حيث المصطلح، علم المصطلح، أما المتواتر من حيث المعنى هذا موجود ما في إشكال، لكن من حيث التعريف الاصطلاح الدقيق عند أهل المصطلح، طيب، أن نروي جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة استحيل تواطؤهم على الكلمة التعالى. طيب، أقول هذا غير موجود في كل الطبقات، يروى بهذا الشكل هذا غير موجود. طيب، وألف فيه كتاب يعني متين حقيقة، ويعني جدير بالقراءة والتأمل الكتاب. لكن تبقى السنة هي سواء كان خبر أحد أو متواتر يحج، إذا ثبتت فيحج. ولا عبرة بالقرآنيين، هؤلاء القرآنيون الذين يقولون إيش؟ لا حجة إلا تعال ناقش في القرآن ما يرى. يعني حقيقة هم اتخذوا الطعن في السنة، هم يريدون أن يضعفوا، يعني بعضهم، طبعا بعضهم ما يقول، يعني ذكروني بال، يعني أحيانا اللي يبغون يأخذون خط وسط أحيانا بعض الناس. طيب، ما يكون، يعني هو وده اللي يقول بس مو قادر. مثل المعتزلة ومنزلة بين المنزلتين، هذه اللي يعني وده يقولون مثل الخوارج، بس يعني كلها صعب، يعني تكثيرا بالخبائث. طيب فأثبتوا له منزلة بين المنزلتين فمدهم لكن يعني ما يعني حطوا منزلة بين المنزلتين فبعض الناس هو لا يقول بعدم حجية الأحاديث لكن خلى يتكلم عن البخاري مثلا يقول ما في يعني لماذا القدسية للبخاري لماذا القدسية المسلم ليش لا يوجد يعني لماذا الحكم المطلق على البخاري ومسلم بأن كل ما فيه صحيح طيب يبدأ يطعن في مثلا أحاديث أبي هريرة يبدأ يطعن في أحاديث عائشة هؤلاء الرواة الذين رووا آلاف الأحاديث يبدأ يطعن فيهم في أحاديث مثلا في أحاديث البخاري في أحاديث مسلم هو يبدأ يقول أنه لا حجة إلا في القرآن طيب لكن يعني ما وجه يعني فيتخذ هذه الوسيلة فهناك أصناف من الناس الذين يطعنون في السنة فهم يقللون شأن السنة ويرفعوا أو يعظموا بعضهم لا يظهر تعظيم القرآن ومقصوده من هذا التعظيم إيش تهوين السنة مو هو الوجه الله معي يا الشعلان فإذا ناقشت بعض هؤلاء الناس مثلا أو تسألهم مثلا هم يقولون إحنا لا كل ما في مثلا القرآن نؤمن به ونأخذ به أما السنة لا فنحن قرآنيون طيب إذا سألتها طب هل أنت تؤمن أن تدخل من هذا المفهوم تقول له هل تؤمن بأركان الإسلام طبيعي يقول إيش نعم ما هي أركان الإسلام كذا وكذا وكذا الصلاة والزكاة والحج وغيره طيب أعطني تفصيلات الزكاة في القرآن كيف أنت تؤمن بالزكاة إيش المقصود بالزكاة لا لا ورد القرآن بالزكاة كيف أنت تزكي طيب إذا عندك مثلاً مال كيف تزكيه؟ إذا عندك ماشية كيف تزكيها؟ إذا عندك أرض وفيها يعني محصول كيف تزكيه؟ طيب فهنا يتبين لك أنهم طعنوا في السنة ويريدون أيضاً حتى أن يخرجوا من دلالات القرآن ماذا يقولون؟ ماذا جوابهم؟ يقول لك لا المراد بالزكاة في القرآن تزكية النفوس وليس المراد الزكاة هذه التفاصيل طيب مراد تزكية النفوس أو مراد كذا إذا جيت للحج أولوه بنفس الطريقة إذا جيت للصيام أولوه بنفس الطريقة حتى لا يبقى للإسلام مثل لا أركان ولا شيء هلام فهم حقيقة مثل هؤلاء يعني خطرهم ليس في قلوب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على يوشك رجل متكئا على ريكته يقول ما جاءكش هذا القرآن فاخذوه طيب ويدع ما سواه طيب فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ليس المشكلة فيهم أنهم أخذوا بالقرآن المشكلة فيهم أنهم سوف يتخذون القرآن وسيلة للطعن في الدين كامل ويحرف هذا الدين بالكامل فيصبح ليس هو الإسلام المعروف لا أركان ولا شيء ولا فروض ولا واجبات ولا كل ما بين في السنة في القرآن من المجمل لذلك هذه الدروس مهمة جدا يعني في معرفة الردود على مثل هؤلاء الناس في قضايا أنت ترد عليهم من حيث المجمل كيف أرد على هؤلاء معرفتي المقصود بالبيان معرفتي المقصود بالمجمل دلالات القرآن أستطيع عندها المناقشة بمثل هؤلاء أدخل عليهم من هذا الباب قضية الإجماع في القرآن الموجود في القرآن جيد فيعني الردود على أقول لو في يعني كان متسع من كان يعني بينا لا أضفنا لكم على المنهج مثل هذه الأمور لكن يعني نشير إليها يعني يكفي لكن حتى الذين يقولون الأصول ما منها فائدة جيد هؤلاء يريدون الثمرة المباشرة للأصول والله يبغى هنا قاعدة أصولية يقابلها فرع فقهي ليس بشرط الأصول أعم من ذلك الأصول تستطيع إذا فهمت الأصول بشكل أن ترد على شبهات هؤلاء كيف ترد عليهم وفي المرة الفصل ذكرت لكم أن ممكن حتى نرد على بعض شبهات التكفيرين من حيث العموم ذكرت هنا أنا أو ما ذكرت ذكرت لكم هنا ذكرت هنا اللي كانوا حاضرين بدنيا وذهنيا يذكرون هذا الشيء اللي ها؟ موضوع اللي عن الجمهور بالرد عليها يوم لا شويقي ذاك لا لا ذا شيخ ثاني كان لعل الشيخ ثاني أنا أذكر إني ذكرت يعني بين لا بس المقصود يا جماعة الوصول إذا فهمت بشكل جيد شوف كثير من الشبه المعاصرة تستطيع أن ترد عليها يعني قضايا دلالات السنة وما يتعلق بها من الأحكام القرآن وتعريف القرآن وما يتعلق به جيد القضايا هذا النص والظاهر كلها تتعلق بالقرآن والسنة لأن المقصود هنا ألفاظ القرآن والسنة النص والظاهر والمجمل وتحدثت في أول كلام عن تقاسيم الكلام أنهم ذكروه أو في النص الظاهر والمجمل أنه لما كانت دلالات الكتاب والسنة باللغة العربية احتاجوا أن يذكرون في الأصول هذه الدلالات نعم طيب سرعة تذكر مثل هذه الأمور فليس يعني هذه الأمور هي من باب الفضول أو كذا لكن من باب الصميم سواء كان في الفروع الفقهية أو سواء كان في الرد الشبه التي ترد على أصول الأدلة مثل القرآن والسنة ترد على أصوله طيب أو أنك ترد على بعض الشبهات التي تستدل بهذه النصوص على غير وجهها مثل ما يعني الرد في الأصول مثل الملحدين مثل الملحدين وهؤلاء مثل القرآنيين وغيرهم وهذا موجودين هؤلاء القرآنيين ما هو يعني شيء تاريخي موجودين الآن لهم منتديات ولهم مراكز بحوث طيب يعني يعتنى بهم ويمكنون أحيانا مراكز بحوث في أمريكا وغيرها بعضهم هارب من بلده وذهب هناك وجعل له يدعم من مراكز بحوث وغيرها حتى يبث مثل هذه الشبه في نفوس الناس وفي بعض الناس يتقبلها يعني إذا تقبلت قلب فارغ ما عنده علم ولا معرفة أو كذا ممكن تتمكن مثل هذه الشبه فهذا القدر من المعرفة مطلوب قضية التكفيريين هم مثلا يتعلقون ببعض الأحكام في نصوص القرآن مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جيد الشيخ محمد الددو ذكر أنه ناقش بعضهم في السجن في موريتانيا فقالوا له نحن قال ما دليلكم أنتم تكفرون الحكام وكذا ما دليلكم قالوا هذه الآية فذكروا له الآية فقال هذه الآية على قولكم يلزم منها تكفير جميع الأنبياء وتكفيركم أيضا قالوا كيف قال بنص الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فهذه الآية فيها عمومان عموم الأول قوله ومن هذه من ألفاظ ومن لم يحكم طيب بما أنزل الله بما هذه أيضا من ألفاظ العموم فمن لم يحكم جميع من لم يحكم بما أنزل الله جميع من لم يحكم بجميع ما أنزل الله اسمع هذا معنى الآية على كلامي لو أخذنا بظاهر الآية هذا الظاهر أن جميع من لم يحكم بجميع ما لم ينزل الله ما أنزل الله فهو كافر إذن أنتم لم تحكموا أولا هذه الآية أن من لم يحكم يشملكم ليش؟ لأنهم سواء كان من حكم من لم يحكم سواء من حكم فحكم بما لم ينزل الله أو من لم يحكم أصلا مثلكم أنتم ما حكمتم بشيء فالذي لم يحكم أو حكم بما لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر يعني لم يحكم الساكت الذي ليس لديه حكم فهو لم يحكم فيشملكم أيضا ويشمل تكفير الأنبياء لأنهم لم يحكموا بجميع ما أنزل الله هل في أحد حكم بالقرآن والتوراة والإنجيل؟ هل يوجد؟ هذا أنزلها بجميع ما أنزل الله طيب فإذا قطعنا الآية ليس على عمومها طيب إذا الآية هل هي هو سألهم بقول سألهم هل هذه الآية من العام المحفوظ أو من العام المخصوص قالوا له هو من العام المحفوظ طيب فلما قالوا من العام المحفوظ تدل عليهم بذلك أن إذن يكفر الأنبياء وكفروا أنفسكم ما يبقى مسلم على وجه الأرض لا قديما ولا حديثا فإذا هي من العام المخصوص بما خصت ينظر إلى سياق الكلام سابقا ولاحقا ولا نصوص أخرى قد خصني. فهم قالوا لا، المقصود عندما قال ما أنت تطلبك لا، المقصود الحاكم بما لم ينزل يعني بما لم وما لم يحكم يعني الحكام. قال له أين الحكام في الكتاب؟ اكتبوا اكتبوا أنتم الحكام. الله ما قال أنتم تكتبوها في القرآن، اكتبوها. الله عز وجل لم يكن. فهذا رد عليه من هذه الناحية، من ناحية العموم والخصوص وأنواع العموم، العموم المحفوظ والعموم المخصوص إلى آخر، وألفاظ العموم ما هي ألفاظ العموم. جيد، فهذه كلها دلالات تستطيع من خلالها إذا استوعبت بشكل جيد أن تستطيع ما تنطلع على الإنسان أي شبهة بسهولة، أو يكون لديه من العلم ما يحصنه. لذلك مثل هذه الشبهة للأسف يعني تنتهي قليلا. كان عندنا جار ما يصلي، فجأة رجل بدأ يصلي وكذا وكذا وكذا، شهر شهرين جاني قال أنا عندي مسألة بناقشك فيها. لسه شاب صغير يعني، كان تو ثالث ثانوي وطالع أولى في الجامعة وما قبل معدل وحاجة زي كذا. وش المسألة؟ قال لا، العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل، مسألة يعني عميقة ولها تفريعات وتفصيلات الكثيرة يعني، مسائل العوارض الأهلية. فجبت البيت وقهويت وكذا، وش ايش المسألة العذر؟ المهم بدأ يستدل علي بأدلة وكذا وكذا، وأن لا يعذر الجهال، وأن المهم مسألة طويلة عريضة. جماعة هذا قبل شهرين ما يصلي. طيب سمعنا، أنا عرفت مصدر رئيسي من وين بالضبط. جميع ما كان يقال يعني في شخص نشر هذه المسألة بعد أن لم تكن موجودة حقيقة وكفر. يا بندر أنت جمعت حاشفا وسوءا كيف جوال مع عدم وجود الكتاب، هذا جوال أيضا. فأنت غايب يا شيخ عن المحاضرة، المحاضرة الثانية غايب. طيب بدأ يعني الرجل يعني يذكر جميع شبهات هذا الرجل في هذه المسألة، ويستدل يعني يعني يذكر بعض الأدلة وبعض الأشياء وبعض يعني، حتى وصل إلى ابن باز الله يرحمه يعني، وقال فيه أشياء حقيقة ما تقال. بعد فترة اختفى الرجل. سألت والده قال والله ما أدري وين راح، ما أدري وين راح، العراق، راح سوريا، راح والله ما أدري وين راح. طيب فمشكلة يعني، هو حتى لك أقول له أنت مفترض أنك تأخذ العلم بالتدرج يعني. جيد، ما تأخذ العلم يعني بهذا الشكل. قال إلى متى وهم يقولون نأخذ العلم بالتدرج؟ طيب إحنا نقرأ ونفهم يكفي، نقرأ ونفهم يكفي خلاص، وش اللي بالتدرج وما أدري إيش وتأخذ هذا اللي ضيعنا يقول. ها هذا اللي ضيعنا، أخذ علم بالتدرج. طيب كم سنة، سنتين، ثلاثة، ما أنا أقرأ وأفهم وأدرس على المشايخ. طيب قد نت كله طبعا. طيب وأفهم من المشايخ وأقرأ وأدرس ويكفي، وش اللي أفهم بالتدرج يعني. فهذا أحيانا أن تناقش وما في لغة مشتركة للأسف يعني، مضيع للوقت. هو أكثر ما كنت يعني كنت أفكر أني أحتوي فقط يعني، لأن ما في لغة بينك وبينه علمية، ما تستطيع أن تتكلم عن دلالات الألفاظ مثل في هذه النصوص، عن قضية الخلاف ودرجة الخلاف، عن قضية كذا، عن قضية ما تستطيع أن تتكلم معه ما في لغة مشتركة أصلا. أن تناقش بماذا تناقش؟ إذا كان يقول الشافعي ما يعني ما نظرته يعني جاهلا إلا غلبا، ولا نظرت عالما إلا غلبت. العالم عنده موازين يعرف أنه هنا وصل فعلا خلص، هنا ينقطع ما يستطيع أن يجي. لكن الجاهل ما عنده موازين، ما تستطيع أنك تناقش أو أنك تضع الموازين أو تنطلق أنت وياه من منطلقات يعني واضحة، ما كيف تناقش؟ فكانت الفكرة هو احتواء، وبعدين جاءني ويعني وكأنه يهددني بالتكفير. زين وأنا أرجوك أنك تراجع هذه المسألة، وأنك يعني لأن الذين قالوا المهم تفاصيل وأشياء. طيب قلت لك إن شاء الله أراجع نفسي بإذن الله تعالى. وهذه المسألة اللي قالها عدم عظم الجهل ما أحد سبق من العلم أبدا، وكل من يقول بعدم إخلاف هذه المسألة يكفر هذا العالم. حتى سألوا عن ابن عثيمين بن باز فقال لا تكفرون الأسماء، كل من لم كل من عذر بالجهل فهو كافر. لا حول، أنا ما أدري، بس فعلا إذا قال بذلك فهو يلتزم ما التزمه فعلا. بعض الأقوال لها لوازم ولازم القول ليس بلازم، فما تصلع تلزمه، لكن هو ألزم نفسه لا حرج. هذه يعني هو أظهر هذا القول ورتب عليه كثير من المسائل وأدخل فيه، هو الإشكال إدخال وتأويل كلام أهل العلم على كلامه، وهذا الإشكال. يعني مثلا يذكر كلام ابن تيمية ويقول هم لم يفهموا كلام ابن تيمية، يعني كأنه هو الوحيد الذي فهم كلام ابن تيمية، كأنه هو الوحيد. خوينا هذا جاء وقال ابن تيمية كفر الرازي عندما ألف كتابا في النجوم والسحر أو كذا. طيب وين كلام ابن تيمية؟ أحضر لي كلام ابن تيمية خلنا نقرأ. فراجعت أنا كلام ابن تيمية، أنا أعرف كلام ابن تيمية من قديم، ولم يكفر الرازي، يعني قال الرازي كافر مثلا ابن تيمية ما قال، هو ذكر هذا الكتاب وما فيه ضلالات وكذا وكذا وأشياء، لكن لم يكفر الرازي بذلك. تكفير معين. أي نعم، تكفير معين. ابن تيمية كان يقول أنا كنت أحسن الظن بابن عربي ومن معه، ابن عربي الذي قال وحدة الوجود. طيب يقول كنت أحسن الظن به، يعني من أهل التصوف، وأحيانا غلبت عليه بعض الروحانيات قد يعني تكون لها عبارات ليست على ظاهرها، طيب إنما من الوجد ما حصل له من الوجد والكشف وعبارات الصوفية، طيب فيكون لهم تجوز في بعض العبارات، يقول حتى تبين لي كذا وكذا وذكر يعني، فكان يحسن الظن بهم إلى النهاية يعني. جيد، فكيف بالرازي؟ طيب والذي يعتبر مثلا في مذهب كامل الشافعي يعتبرونه إمام عنده، طيب فهم لم يقولوا مثلا بإمامة الرازي وهو كامل. نعم قد ترد على إمام الرازي شبه، قد مثلا الرازي حرف مذهب الأشاعرة حراف، حتى جعله قريب من مذهب المعتزلة، يعني عنده شطحات الرازي إلى الليل، لكن التكفير هذا ما حلق. فهو يأخذ كلام أهل ابن تيمية وأخذ كلام ثم يبدأ يضعه على ما يريد الناس، وكأنه لم يفهم كلام ابن تيمية إلا. إذا جينا للشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنه ما فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا. طيب تأتي لهم بعبارات واضحة لمحمد بن عبد الوهاب العذر بالجهل، يقول لك لا هو ما يقصد كذا، يقصد ويجيب لك شيء يعني بعيد، هو يقصد كذا وكذا وكذا وكذا. فحصلت إشكالات حقيقة. الكتاب الذي حرر هذه المسألة بشكل واضح من الكتب المعاصرة كتب سلطان العميري، له مسألة إشكالية العذر بالجهل، كتاب ضخم، لكن تتبع جميع ما قيل، جميع النقول الموجودة عن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وبعض المعاصرين، وبدأ ينقلها طيب ثم بدأ يحررها وينظر فيها، وهو رأى في النهاية أن هؤلاء كلهم لا يقولون بالعذر بالجهل، يقولون بالعذر بالجهل. فلو تحرير أقل ما فيه أنه جمع أقوالهم في مكان واحد، وهذه يعني جيدة، والنتيجة التي خرج بها هذه أنا قد لا تلزمك النتيجة التي هو يخرج بها، لكن أقل شيء أنه جمع لك جميع الأقوال والنقولات عنهم في مكان واحد، وتستطيع أن تنظر يعني بنفسك في مثل هذه المسائل. لكن حرر حقيقة تحرير جيد في مثل هذه المسائل. وش اللوازم يا شيخ؟ التكفير. لا يبقى يمكن غير 2% من المسلمين على وجه الأرض. أوف. إذا أنت لم تعذر بالجهل بدأت تكفر كل من هو جاهل، طيب هذا مشكلة، لأنك سوف تدخل فيها حتى مسائل المؤول الذي يؤول. إذا لم تعذر أنت بالجهل كيف تعذر المؤول؟ والجاهل ليس لديه علم، المؤول لديه علم، فمن باب أولى أن تكفرها فتدخل في المؤول وتكفر المؤولين وتكفر بالجهل، لأن هي مبنية على مسألة بلوغ الحجة. ما المقصود ببلوغ الحجة؟ طيب هل بلوغ الحجة المقصود بها هي فقط الإبلاغ السماع بالحجة، أو السماع مع الفهم. طيب هل يكفي أن يسمع مثلا والله اللي أو أن الحجة المقصود بها القرآن، بمجرد نزول القرآن هذه الحجة خلاص. فبالتالي يعني الذي لم يقرأ القرآن ويعرف ما فيه وكذا وكذا والسنة ومواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقصر، هذا كافر فلا يعذر بجهله لأنه مقصر في هذا الجهل. ويحملون النصوص الواردة عن مثل الجهل أو كذا في العذر بالجهل على أصلا الذي لم يبلغ مثلا الذين في أطغال أفريقيا ولا في أصلا ما وصلهم لم يسمع لا بالقرآن ولا بسنة ولا بيعرف أصلا. طيب أما الذي يمكنه أن يعرف ولا يعرف وهو جاهل شخص طبيعي علم الشيخ يعني يكون مشايخ كل العالم أقرأ هذا الكتاب يا شيخ، هي مسألة طويلة وتفصيلاتها يعني فيها تفصيلات، لكن لو قرأت كتاب الشيخ سلطان كله لأن الشيخ سلطان متخصص في العقيدة. ويظهر أن رسالته في الدكتوراه الموضوع صعب في فلسفة الأديان أو كذا حاجة زي كده. هو موضوع في الماجستير كان مطبوع الحد المنطق نقد الحد المنطق عند أرسطو، رسالة كاملة هي. كان مرة جلست معهم كان يقول بعضهم كان يقول شو استفدت رسالة كاملة في نقد الحد الأرسطو بعدين. يعني من حضر متأخر؟ بعد حضر متأخر؟ إيش اسمك؟ عبد العزيز وبعد شيخ باطل مياه. نعم عبد العزيز الطفيان. العزيز الضفيان البلاد للسنبل التويج للشمراني الضفيان نعم ها هو الصيد السنيدي نعم طيب نقف هنا ونحضر قادمة إن شاء الله.